أحسن الله عليكم، هل يتناقض الغضب لله إذا انتهكت محارمه مع الدعوة بالرفق واللين؟ وكيف نوفق بينهما؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة وأمر عباده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعندما تنتهك هذه الأوامر من جهة ترك واجب بدون عذر شرعي أو فعل أمر محرم بدون عذر شرعي، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يغضب، وغضبه يليق به. هذا بالنظر إلى علاقة هذه الأمور بالله جل وعلا. أما بالنظر إلى علاقتها بالمكلف، فالله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه، ولهذا شرع له الرخص، شرع له مثلا أكل الميتة وأكل الخنزير وشرب الخمر في حالة الاضطرار، يعني أباح له أمورا محرمة، كل ذلك من باب الرفق والرحمة. ومن رحمته أيضا أن الله سبحانه وتعالى يستر على العبد حينما يرتكب المعصية في الدنيا، ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم الشخص عندما يقترف المعصية، يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والإنسان يوم القيامة يدنيه الله جل وعلا ويستره من الخلق، ويقرر عليه جميع الذنوب التي عملها في الدنيا، وفي النهاية يقول له: أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. فهذا كونه يغضب عندما تنتهك حرماته هذا جانب، لكن الجانب الآخر هذا من ناحية تطبيق الناس لهذه الشريعة، فهذا لا يتعارض مع هذا، لأن ذلك بالنسبة للعاصين، لكن هذا الغضب أيضا لا يمنع الله جل وعلا من إحسانه إلى عباده، لأن من قواعد هذه الشريعة، يعني من قواعد الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، يعني يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الشخص يكون مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بكبيرته، فيكون فيه جانب إيمان ويكون فيه جانب، يعني يكون فيه جانب طاعة ويكون فيه جانب معصية، يكون فيه جانب طاعة ويكون فيه جانب معصية. وبالله التوفيق.